إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع التقعيد الفقهي والقواعد الفقهية، وانتهينا الأسبوع الماضي إلى قاعدة مهمة جدا في الدين، وهي قاعدة كلية تقول اليقين لا يزول بشيء. قلنا يندرج تحت هذه القاعدة قواعد أخرى من الأهمية بمكان، من هذه القواعد قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو كما قيل القدم يترك على قدمه، أو القديم يترك على قدمه. المعنى اللغوي والاصطلاحي أو المعنى العام لهذه القاعدة العظيمة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. يعني إذا ثبت بزمان في وقت معين أمر معين، هذا لا يمكن أن يتغير عما هو عليه إلا إذا طرأ عليه طارئ أو دل الدليل على هذا التغيير. وهذا يسمى عند الأصوليين استصحاب الأصل. واستصحاب الأصل عند الأصوليين هناك معترك دامي بينهم، هل استصحاب الأصل أو الأصل يعني يكون دليلا أم لا؟ وصحيح الراجح أنه دليل، لكن ما دمنا في القواعد الفقهية ولسنا بصدد القواعد الأصولية سنشرح هذه القاعدة على غرار الكلام الفقهي. أقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه يتفرع عليها أمور كثيرة وأصول كثيرة، إذا ضبطها المرء لا يحتاج لدليل في فعله ولا يحتاج لدليل في عمله بها. منها مثلا الأصل في المياه الطهارة، فكل ماء كان عندك فهو على طهارته، ولا أحد يستطيع يقول لك لا تستطيع أن تستنجي بهذا الماء أو تتوضأ بهذا الماء أو تقوم عبادتك بهذا الماء، لأن الأصل في المياه الطهورية، ويبقى على أصل خلقته ما لم يطرق طارئ أو الطرو الذي يغير من هذا الأصل. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فجعل التأصيل العام أن الأصل في الماء الطهورية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فإذا كل ماء هو باق على أصل خلقته ما لم يدل الدليل على انتقاله من هذه الأصلية. فإذا وجد مكلف ماء وغاب عنه مدة ثم رجع إليه فنظر فشك هل تغير هذا الماء أم لا، وقع عليه طاهر أم لا، فهذا الشك نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني لو جاءك يسألك المكلف هذا بعدما وجد الماء وشك في تغيره، ما قلت متغيرا، شك في تغيره وأراد أن يتوضأ فتوضأ وصلى، فما حكم صلاة هذا المكلف؟ تقول الصلاة صحيحة. لما رجل شك الآن في تغير الماء وقع فيه صابون وشك في تغيره، ماذا نقول له؟ نقول إن لم تتحقق من التغيير وأن الجزئيات لم تذب في الجزئيات فلك أن تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. كما يعني مر عمر بن الخطاب ومعه عمرو بن العاص على رجل من الأعراب فأراد أن يذهب إلى حوض له يتوضأ منه، فسأله فقال أيرد السباع هذا الحوض؟ قال لا تجبه، لا تجبه، لأن الأصل إيش؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، الحوض فيه ماء طهور، فنحن نقول بطهوريته حتى يدل الدليل القطعي أو غالب الظن ما يعني يدل على تغييره. يبقى إذن الأصل في الماء الطهارة. أيضا الأصل في المعاملات الحل، حتى نأتي بالصور للقاعدة، الأصل في المعاملات الحل، بمعنى كل بيع وشراء وإجارة ورهن وغير ذلك من المعاملات على الحل وعلى الإباحة. لا يستطيع أحد من الناس من البشر أن يقول لك هذه المعاملة التي تعاملت بها حرام، لا يستطيع، لأن الأصل معك. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في المعاملات الحل. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة بيوع معينة عددها، فلما عددها دل على أنها خلاف الأصل. إذن الأصل في المعاملات الحل، فكل بيع تبيعه وكل شراء تشتريه وكل معاملة من إجارة وغيرها هي على الحل، ما لم يأتي دليل ويطرق طارئ يبين تغيير هذا الحل أو انتقاله من هذه الأصلية. أيضا الأصل في الأطعمة الحل، فكل طعام يأكله أهل بلدة فهو حلال إلا ما دل الدليل على الحرمة. قال الله تعالى سورة البقرة يا الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا، مما صيغة عموم يعني كل ما في الأرض لك أن تأكله حلالا طيبا إلا ما دل الدليل على حرمته. فكل الأطعمة حلال سواء من عندك من عند غيرك من البلاد الأخرى من هنا من هناك، كل الأطعمة على الحل. وهذا التأصيل العام اتفق عليه العلماء بقول الله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا التأصيل الكامل. اللي يأتي الرابع، التأصيل الرابع، الأصل في الصيد والذبائح الحرمة مع أنه طعام. لا الحرمة، أنا ما أخطيكم لسه أنا ببتدئ بستهل عايز نضربكم يعني من أولها. لا، الأصل في الذبائح والصيود الحرمة ولا الحل. يبقى إذن الأصل في الذبائح والصيود الحرمة لا الحل، ودليل ذلك قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أرسلت كلبك المعلم اشترط، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فاشترط شرط ثاني. إذن ليس الأصل الحل، ولو كان الأصل الحل ما اشترط هذه الشروط. وذكرت اسم الله فكل، فمفهوم المخالفة إن لم ترسل كلبا معلما ولم تذكر اسم الله فلا يحل لك الأكل. يبقى إذن الأصل في الذبائح حل، يستثنى من ذلك ذبائح أهل الكتاب حتى لا يشكل على الإخوة. بعض الفضلاء قال لا يصح أن يؤكل من ذبائح أهل الكتاب إلا ما تأكدنا أنه ذبحه وسمى اسم الله عليه، وهذا خطأ. الصحيح الراجح أنه يستثنى من هذا التأصيل العام ذبائح أهل الكتاب. الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، القول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا يقصد بالطعام، إذ الطعام في تأصيل آخر جاء به، لا يقصد بالطعام في هذه الآية إلا الذبيحة، لا يقصد بها إلا الذبيحة، فكأنه يقول وذبائح أهل الكتاب حل لكم. يبقى إذن التأصيل العام أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل. أيضا الأصل في الأبضاع الحرمة، أنا بمر عليكم التأصيلات هذه، لو أردتم أن أضرب أمثلة سيطول بنا المقام ومش هنأخذ المواريث، فدعونا بس وأصل لكم أصول عامة تعرفون أدلتها، وإذا أشكل عليكم شيء ممكن تسألوا حتى نأخذ القاعدة بصورها ونأخذ المواريث. الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في البضع الحرمة، أو قال بعضهم الأصل في الفروج الحرمة، كل فرج حرام ولا يستحل إلا بنكاح صحيح بولي وشهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن الأصل في الأبضاع الحرمة، ويستثنى من ذلك إذا دخل الرجل على امرأته بنكاح صحيح، فالأصل هنا الحل للحرمة، فلا يمكن أن تنحل هذه العقدة إلا بطريق صحيح أو بيقين تام. فهمتم الجزئية الأخيرة دي؟ طب فسروها لي. نعم طيب، ولا تستحل إلا بعقد صحيح بولي وشهود عدل وأيضا مع المهر وإلا لم يسمى. لا الجزئية الثانية قلت واستثنى. ها محمد، إذا تزوج زواجا صحيحا، قل ذلك لا يزول عقد النكاح إلا بيقين، لأن أصبح اليقين الآن حل، هي امرأة حلال فلا تحرم عليه إلا بيقين مثله. وضربنا لذلك مثلا إذا جاءت المرأة ستأتي، يعني إذا جاءت قالت له أنت طلقتني، قال ما طلقتك، فالأصل أن نكاحه صحيح ولا ينزع يدا من ذلك حتى نبين. الأصل السادس، الأصل في العادات الحل، وهذه تجعل لنا أن نقول المرؤات لا تزول إلا بالأعراف. الأصل في العادات الحل، ودي قاعدة قاعدة شيخ الإسلام تميم يستقيها من قول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم فهنا اللام هنا إما للملكية للتخصيص، المهم قل أنها دلالة على الإباحة بأن كل ما في الأرض لك إلا ما دل الدليل على الحرمة، فكل عادة يعتادها الناس فهي على الحلم لا على الحرمة. فإن كانت العادة عدم غطاء الرأس فلا نقول غطاء الرأس واجب، نقول هنا الأصل الحلم، الأصل أن يحل لك أن لا تغطي رأسك. وإن كان في عرف الناس جميعا أو عادة الناس جميعا أنه لا يصح وأنها من خدش المروءات عدم تغطية الرأس، فنقول عدم تغطية الرأس لا تصح. لما؟ لهذه العادات، لأن لها قاعدة أخرى قال بها العلماء العادة محكمة، وستأتي إن شاء الله، يعني هذا فرع عن قاعدة سميت العادة محكمة، وهذه ستأتي إن شاء الله في باب مستقل. غرض المقصود يبقى الأصل في العادات الحل إلا ما دل الدليل على الحرمة لأنها لا تخالف الشرع. آخر هذه الأصول الأصل في العبادات الحرمة، الأصل في العبادات الحرمة أو التوقيف. وذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأشكل علينا بعضهم وقال لكن لم يتكلم عما سكت، وهل قال وما سكت عنه فلا تأخذوه؟ قلنا نعم. قالوا هاتوا الدليل، قلنا حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل مردود، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو باطل غير مقبول. إذن هذه أصول سبعة تحت هذه القاعدة العظيمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. صور هذه القاعدة منها أولا إذا وجد المكلف ماء فشك في طهارته وأراد أن يتوضأ وقال أسأل طلبة العلم، الإجابة ستكون توضأ بهذا الماء، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في الماء الطهورية، فأنت بفضل قطعت باب الوساوس كلها وقلت الأصل بقاء ما كان على ما كان. الصورة الثانية إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها، يعني رجل متزوج امرأة يحبها وتحبه، عاش دهرا معها ثم بعد ذلك ضاقت ذرعا به فحدثت المشاجرة فطلقها طلقة ثم قال رددتك ولا أستطيع أن أستغني عنك، فعاش دهرا ثم طلقها مرة ثانية، فبعد المشاجرة العظيمة طلقها مرة ثانية ثم قال رددتك ما أستطيع فراقك، ثم بعد ذلك عاشرها دهرا أيضا فقالت له في ذات يوم الحمد لله فكني الله منك قد طلقتني، وذهبت إلى القاضي قالت طلقني وهذه الطلقة الثالثة، فجاء يقسم بالأيمان ما طلقتها، فاحتار القاضي فقال القول قول من، قول المرأة أم قول الرجل؟ فسأل طلبة العلم الذين يدرسون القواعد فقالوا قول من، والمرأة لا عبرة لها في حال من الأحوال. طب ما وجهة ذلك؟ ما وجهة ترجيحكم أن القول قول الرجل؟ الأصل بقاء النكاح، ما لم يدل الدليل على غير ذلك، ولم يدل الدليل قولها هذا الدعاء والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هنا ليس يمين لأن احنا عندنا الأصل بقاء عقدة النكاح فلا تنحل. أيضا من صور هذه المسألة رجل كان صائما صيام فرض وبعد العصر وجد في نفسه ضعفا شديدا، ثم يعني جاءت سحابة فقال الحمد لله سقط حاجب الشمس، فأكل وشرب حتى ملأ بطنه، فانقشعت الغمة فوجد الشمس قد أشرقت مرة ثانية، فما حكم صيامه؟ تذبذب الناس في حكم صيامه، وأما المقاعدون أصحاب القواعد الفقهية الذين يفرعون على الأصول لهم دقة وإتقان في الفتوى، فما فتوى حضراتكم في هذا الرجل الذي أكل في آخر النهار؟ صدقوني المسألة ليست بالهينة، تسارعوا كيف ما شئت، أكل آخر النهار وقد ظن أن حاجب الشمس قد سقط، هو جالس في بيته ما وجد إشراقة، قال هذه دلالة على أن الليل قد دخل فأكل، فما حكم صيامه؟ أتلزمونه بالإمساك حتى سقوط الحاجب بصحة، يعني يسقط صحيحا ويعيد، أم تلزمونه بالإمساك وتقولون ثوابك قد تم ولا قضاء عليك، أم ماذا تفعلون؟ أم تقتلونه على ما فعل؟ أصدر الباب بك، هات ما عندك، لا فض فوق، أحسنت. الصحيح الراجح، وطبعا هذه المسألة تجذبها الاختلاف الكثير، بعض العلماء يقول لا تلزمه، هي المسألة طبعا خلافية، خلاف عريض، عمر بن الخطاب هو الذي جعل هذا الخلاف في زمن عمر بن الخطاب، لما جاءت السحابة فأفطروا فلم يلزمهم بقضاء هذا اليوم، بل أمسكوا حتى سقط الحجم الشمس وأكلوا بعد ذلك. في حديث آخر عن عروة، الحديث ده مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجعل الإدخال على الإخوة. عروة بن الزبير يروي حديثا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء، أن السحابة غطت الشمس فأكلوا، فلم يرد تصريحا من الحديث قضوا أم لم يقضوا. فقال عروة بن الزبير لما سألوه قضوا، قال ما بد. ما بد يعني إيه؟ لازم القضاء لأنهم أكلوا قبل دخول الليل. قال ما بد. فهنا أصبح إشكالا عظيما بين العلماء، رجل أكل في النهار ماذا نفعل معه؟ يتجاذبه الفقهاء والمحدثون، هذا هو الذي جعلت مسألة فيها خلاف. فهمتم الخلاف؟ إيش الخلاف؟ عندنا حديث يقول لابد من القضاء، وعندنا قاعدة فقهية تقول، طبعا التقعيد الفقهي أقول لكم التقعيد الفقهي الأصل بقاء مكان على، طيب البقاء هنا الأصل بقاء مكان على مكان، هنا ها بقاء النهار، يبقى إذن الفقهاء لم يختلفوا معه، الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء النهار على ما كان من النهار، صحيح ولا لا؟ فإذا أكل وعمي عليه أن الليل قد دخل، نقول له ها، نقول له الأصل بقاء النهار على ما هو عليه، يبقى أكلت، أجيبه أكلت نهارا أم ليلا؟ نهارا. يبقى إذن عليك، يبقى اتحد الفقهاء مع المحدثين، فما المخرج؟ مفيش مخرج. أرأيت يا عمرو؟ يبقى إذن نلزمه بالقضاء، والصحيح الراجح أننا لا نلزمه بالقضاء، للتفصيل سنبين، للتفصيل لابد أن نقول إذا أكل المرء آخر النهار، التفصيل هنا بقى، بلا اجتهاد نلزمه بالقضاء، فإن اجتهد فلا نلزمه بالقضاء، فإن اجتهد فلا نلزمه بالقضاء. أما بالنسبة للتقييد الفقهي صراحة لابد أن نطبق القاعدة، نقول الأصل بقاء النهار فعليه إيه؟ فعليه القضاء. لكن حديث عمر بن الخطاب دل دليل واضح جدا جعلنا نخالف ونغاير القاعدة، بأنه حدث الغيم فأفطروا جميعا ولم يلزمهم بالقضاء، وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما ألزموا بالقضاء. فالصحيح الراجح بذلك أنه لا يقضي هذا اليوم إن كان مجتهدا، أما إن كان مقلدا لغير مجتهد أو سمع رجلا يؤذن من غير أن ينظر إلى السماء، هذا عليه القضاء بقول الفقهاء وقول المحدثين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. التطبيق الظاهر جدا لهذه القاعدة حتى لا تدخل علينا هو مسألة رجل قام من الليل، قام من الليل بعد بزوغ الفجر، بعد طلوع الفجر، وكان قد بيت النية على الصيام، فأكل وشرب، بعدما أكل وشرب سمع الرجل يقول الله أكبر الله أكبر يقيم الصلاة، يبقى إذن الأذان قد ولى وفاة من مدة، فماذا نقول؟ أكمل صومك أو أتم صومك، أو أنت قد أفطرت فأمسك ثم أقضي عنك هذا اليوم. هنا تأتي القاعدة ظاهرة جدا نطبقها، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وما كان هو إذن الأصل بقاء الليل، وهذا الذي قام قام يشك في الليل، وهذا يعضد قول ابن عباس كل ما شككت حتى تستيقن طلوع الفجر، وهذا قد أكل وهو شاك. فالصحيح الراجح في ذلك نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنت أتم صومك حتى لو أكلت بعد الفجر. أما الذي جعلنا نستثني من هذه القاعدة مسألة الأكل بالنهار هو حديث فقط عمر بن الخطاب، وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قضاء عليه. وطبعا يدلنا على ذلك أيضا حديث من؟ لا، ليس عروة، مش ولا واحد يعني حافظ إن وسادك العريض، مين؟ عدي بن حاتم عندما قرأ قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ خيطين أسود وأبيض تحت إيش؟ الوسادة، ويأكل وينظر لا يفرق بينهما، ويأكل حتى يعني شبع انتهى بعد صلاة الفجر. حتى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ذلك واشتكى له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين له إيش؟ هذه شدة غباوة، وهذا سوء أدب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يصب أصحابه بهذه الطريقة، لا يصح هذا الكلام، لا صح، ولا يظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم مع أصحابه، لكن قال إن وسادك العريض، يعني إيش الوسادة اللي أنت نايم عليها دي؟ هل حتأخذ السماء بأسرها؟ لأنه قال الخيط الأبيض من الأسود هو إيش؟ بياض النهار من سواد الفجر، لو سواد غطى بقى السماء كلها يبقى وساد عريض. هذا الصحيح الراجع الذي لا محيد عنه، ولا يصح أن نقول إن السلام يتهم عدي بن حاتم بالغباوة، حاشا للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك مع أصحابه. فهذا أكل بعدما طلع النهار والسلام قد أقره على ذلك. طالما كان مجتهدا فالصحيح الراجح قاعدة لابد أن تجعلنا نستثني هذه القاعدة، وهي أن المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد لا نلزمه بقضاء شيء بحال من الأحوال. إذا أدى العبادة على غرار اجتهاده مع وجود الآلة، هذا قيد، مع وجود آلة الاجتهاد فلا قضاء عليه. أيضا من الصور، عاشر رجل زوجته وكان يحسن إليها كثيرا وكان دائما يتحرز منها ويخشى على نفسي منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، فأقاد لها أصابعه كلها من أجل أن يرضي الله فيها. فجاءت في يوم فقالت للقاضي، يعني رجل في عمله، فاتصل به القاضي: تعالى ما عندك؟ قال: قضية. تعالى، وقضية من أهم ما تكون. من؟ زوجته. وقع المحظور مع أن الرجل يتحرز منها ويعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. فجاءت أمام القاضي، وجاء أمام القاضي فقالت: لا ينفق علي. قال: أنفق عليك يا امرأة، اتق الله ربك واخشي قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير. وأقسم للرجل أو قال للرجل: إني أنفق عليها. قالت: ما أنفق علي. فالقاضي احتار، فلما احتار القاضي لأنه لم يدرس الشرع، قلنا له: لو جلست في مجالس العلم لعلمت النتيجة، فاسأل طلبة العلم كيف سيجيبون وسترى عجبا. ماذا نفعل عند القاضي الذي ينتظر طلبة العلم ليفض له هذا النزاع؟ قالت: ما أنفق علي. قال: أنفقت عليك يا امرأة، اتق الله ربك. قالت: إني اتق الله قبل أن أرى وجهك، أنت لا تنفق علي وتجحد ما أفعله معك من الخير، لا تنفق علي. فالقول هنا احتار القاضي، القول قول من؟ الرجل ينفق عليها: خذ امرأتك واذهب إلى البيت. لا، لا ينفق عليها، لابد أن أقضي عليك بأن تقضي تنفق عليها في كل يوم كذا وكذا، وإلا الحبس والتعزير، ها، أو نفسخ العقد بهذا بعدم النفقة وعدم المؤونة. احنا قعدنا القاعدة وضربنا عليها أمثلة. فهذا المثال نريد بس أخا كريما يمحص النظر فيه عشان القاضي ما يموتش بحصرته. ما في أحد يلقن القاضي، ونجعل الأهل اليمين تلقن القاضي، لقن القاضي. فإذا يقول الأصل بقاء ما كان على مكان، فلقنت أنت القاضي: خذ امرأتك وأوجعها ضربا وأدبها تأديبا، صح؟ طيب، توافقونه أم تخالفونه؟ توافقوا الجانب الكل هنا، أنا أوافقه. عندك اعتراض؟ هات اعتراضك، أنا أحب المعترضين، هات. نطالبها بالبينة، أنت لا تخالفه، أنت توافقه. هو قال إن القول قوله، لابد أن يأخذها ويجعها ضربا، قوله هو، لأنه له القوامة وله النفقة. أترك ممكن الآن، والاحتمالات ليس لها سبيل. القاضي لا يرضى منك إلا بكلمة واحدة تفصل له في النزاع، هتقول له ممكن واحتمل، اجعلها خلف الكوكب بينفق عليها. إذا وافقت الرجل، هي كلمة، راضينا منك بكلمة. احنا دخلنا على ايش؟ على امر اخر. انا جعلت اجابتك في حيز القاعدة التي قعدناها، صح ولا لا؟ هذا هو الرجل الان اجاب نفس اجابتك وجعلها في نفس الحيز. الاصل بقاء ما كان على مكان، والاصل قوامة الرجل، والاصل نفقة الرجل، صح؟ فبقي الاصل على ما هو عليه. طيب، احسنتم. المفروض احنا لما ناخذ بقاعدة وننتهي منها، يعني نطبق على نفس القاعدة. أنا أريد أرى أذهان الإخوة تطبقها صحيح، لأن احنا بنستنشق ونستشم الآن، نحاول يعني تشرق شمس فقيه يعرف كيف يستقي الأحكام من الأدلة ليفتي لنا فتوى صحيحة، ما يبقاش في خبط عشواء، صح؟ ولا حرام أنا أفعل فيكم كده؟ أخطأوا وليس بصحيح، والقول قولها. عندك القول قولها؟ ائتيني الوجهة. وإيش هذا؟ قالت أن أبا سفيان رجل شحيح ولا يأخذ منه المال إلا إذا أخذت من ورائه، فأفتى لها النبي. دي اسمها فتوى، ما اسمهاش حكم، خلاص؟ فاحنا عايزين أصلا حكم القاضي الآن. هات الوجه، أخطأتم، ليس بصحيح، والأصل بقاء ما كان على ما كان. خلاص، أنا أعطيكم به. أقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن المال في ذمته. كل الأدلة اللي انتم تستدلون بها مش عارفين توجهوها. هو بما أنفقه، يبقى مين اللي تلزمه النفقة؟ الرجل. يبقى إذن الأصل إن النفقة تلزمه في ذمته ولا ما تلزمه؟ تلزمه. يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، أن تلزمه النفقة. فإذا قالت ما أنفق، يبقى لابد القاضي يلزمه بالنفقة لأنها عليه. وما ظهرت نعم كل واحدة تكون تدعي ده الصحيح لها، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. الأصل أن النفقة تلزم من؟ تلزم الرجل. فإذا كانت الأصل النفقة عليه، فإذا قالت ما أنفق عليه لابد للقاضي أن يقول الأصل أن نلزمك بالنفقة فيلزمه بالنفقة. هذا الصحيح. يعني كل منكم خبط لكن ما قدرش يأتي إلى الشط الصحيح حتى يأتي بالنتيجة الصحيحة. يبقى لنا صورة الأخيرة. تزوج رجل وأحرم، تزوج وأحرم بالحج والعمرة بالاقتران، قال لبيك اللهم بعمرة وحجة، اقتران قرن بين العمرة والحج. بعدما سار يطوف تذكر قال ربي تزوجت، ما تزوجت، تزوجت قبل الإحرام، تزوجت بعد الإحرام، فطرأ الآن شك عليه، تزوج بعد الإحرام أو قبل الإحرام، فانتظر ليفتي المجلس له ماذا يفعل. رجل أحرم، هو وجه الإشكال إيش اللي عنده؟ إنه الزواج في الإحرام؟ لا، وإيش الإشكال؟ إيه اللي جعل عنده إشكال؟ إن الزواج في الإحرام باطل، ما يصح، انتهى المفسوخ. عندكم دليل في ذلك؟ أين سلاحكم؟ ما أرى سيوف البراقة، أين سلاحكم؟ ما فيش أسلحة خالص. هذا هو حديث عثمان بن عفان، أنت أتيت بالواقع اللي فيها المعترك الخلاف الفقه. حديث عثمان بن عفان قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا أنه يكون وكيلا للخطبة أو للنكاح. فهذه دلالة على أن مطلق أنه يقتضي الفساد، فيبقى نكاحه فاسد. فأحرم، تزوج وأحرم، فشك هل تزوج قبل الإحرام أم بعد الإحرام، فسأل طالب العلم طلبة العلم ما الإجابة على هذا السؤال، زوجتي حلال أم حرام؟ عندك زوجته حرام أم حلال؟ يعني يصح بعد ما يتحلل التحلل الأصغر أن يقبلها؟ زوجته حرام، الأصل في الفرج الحرمة، لا تيقن، جاب ولي واثنين شهود وسمى لها المهر. طب جيد، هذا نظر جيد، فلما لم يتيقن قل نرجع للأصل. جيد، ها، توافقه ولا تخالفه؟ تخالفه. الأصل إن هي حلال. طب والإحرام اللي حصل؟ ها ماشي جيد. يعني عندنا قولان في المجلس أهو الآن، الصحيح الراجح في ذلك، هي مسألة خلافية صراحة، لكن الراجح الصحيح في ذلك الأصل عدم الإحرام. الإحرام هذا مدة وجيزة، إما يوم وليلة، إما ساعة واحدة في العمر، إما ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، المعروفة بالحج وعدم الإحرام. فإذا كان الأصل عدم الإحرام فيبقى ما كان على ما كان أنه تزوجها حلالا، والإحرام طارئ على الأصل فلا يزيل هذا اليقين أنه تزوجها في حلال. فالصحيح يبقى عقد النكاح صحيحا لأن الإحرام مؤقت. لو قلنا الأصل تقليل الفعل في أقرب وقت لقلنا تزوج وأحرم. هل أنا قلت لك أيهما أسبق؟ لك أن تشعر بهذه القاعدة إن قلت لك أيهما أسبق. قلت لك أيهما أسبق؟ إذن دعها خلفك الآن ولا تتكلم بها. فالصحيح الأصل، الأصل الحل الأصل أن يكون حلالا وليس بحرام. نعم، لا دي أمر آخر، اترك الورع الآن، أنا معك، اترك الورع الآن، دعنا في إيش؟ في المسائل، لأن احنا أصلا دي مسائل أخرى، مسائل الورع مسائل أخرى، نحن نضبط قاعدة عشان نطبق عليها، لكن الإجابة نعم حضرتك دي على الورع فقط، القاعدة، يبقى إذا الأصل أنه حلال ويكون عقد نكاح عقدا صحيحا. هذه آخر صورة من صور الأصل بقاء مكان على مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.